نرجعوا لهذا يعني هذه السيده هذه رغم اننا احنا قلنا للناس يلتزموا يعني بوجبه الافطار. وهذه السيده عندها الفيريتين وفيتامين دي. 90% ديال النساء في المغرب عندهم فيتامين، ماشي في المغرب في العالم عندهم فيتامين دي نقص، لان هناك عوامل خارجة عن إرادة الناس وعوامل لا يعلمها الناس، يعني منها التيارات ومنها يعني الإلكترومغنيتيزم ومنها الدبدبات مثل الواي فاي ومثل علين بعض المرات كنطق بالأنجليزية استسمح يعني هذه منها كل شيء، هذا الآيباد والآيفون والواي فاي والمسائل هذه الانترنت والآلات اللي كتعمل بالضوء والمسائل هذه كلها عندها تأثير على الإنسان، خصوصا النساء دابا كيخدموا بعض الآلات في المطبخ وفي المنزل وكذا، وديما حدا التلفاز وديما عندهم الحاسوب كيتشاطي، وهذو عندهم فيتامين دي ناقص طبعا، هذو عندهم فيتامين دي، لان الاشعه والذبذبات كينقصوا من الفيتامين دي، علاش؟ لان كيخليو الكالسيوم كيتيونيزا كيولي سي ا بلس بلس، ملي كنشوفوا هذاك الكالسيوم يونيك يعني كيذوب كيهبط مع يعني مع البول، شرف الله قدر المستمع الكريم. فكتوقع حتى ريبتير يعني في هذه في واحد في على مستوى الكليه، فكيضيع الكالسيوم ما كيتثبتش الكالسيتون كالسيفيرول كالسيتونين، ما كيتثبتش الكالسيوم ما كيتثبتش على العظام، علاش؟ لان الفيتامين دي هي اللي كتثبت الكالسيوم. فيتامين دي باش تكون طالعه خاص تكون فيتامين او فيتامين ك، وكاينه دخلنا لواحد سلسله معقده يعني واحد سميتو. اولا ما خاصش يكونوا المعادن الخطيره مثل الرصاص ومثل الكادميوم ومثل الزئبق ومثل الالومنيوم. هذاك الشيء علاش انا يعني كنتشدد في هذه القضيه ديال الطبخ في الالومنيوم، لا اقبلوا الطيفلون والالومنيوم خاصنا نزولوه من المساله. كاين البلاستيك والالومنيوم المعادن الثقيله وهاد البيروكسيدات وهاد الميلانويدات اللي كاينين في المقليات وفي الحلويات، هذو كيخليو الفيتامينات ينقصوا بعدا في الجسم. ثم الفيتامين دي الا كان الاكل طبيعي، هاد السيده قالت لك رغم انني كناخذ، نعم نسحب الانيمي، انا البارح تكلمنا على القضيه ديال الانيميا، حتى ولو اخذوا حديد من الصيدليات الا ما زولوش المواد الصناعيه ما يعالجوش الانيميا، لا يمكن يعالجوا فقر الدم. خاص يكون اولا طبخ المنزل في الطين بزيت الزيتون وطبخ طبيعي جيد، ياكلوا في ديورهم وما ياكلوش برا، ثم ما يكونش فقر الدم بدون ان يقتنوا حديد، لان الحديد موجود في الاغذيه. هاد اصحاب الفيتامين دي كيعطيهم الطبيب واحد دي دو فيتامين دي دي 2 اللي كتباع في الصيدليات. الا كان المستوى ديال الفيتامين دي منخفض يعني كثير يعني خطير وصل ل 10 وما تحت ال 10، لازم ياخذ هذه القضيه هذه، لازم ياخذ الفيتامين دي من الصيدليه يعني على الاقل لمده ديال شهر ولا حاجه، باش على ما تطلع هذيك الفيتامين دي بالاغذيه وطبيعيا، لان اشعه الشمس الجسم يمثل الفيتامين دي تحت اشعه الشمس، ولكن يمثل الفيتامين دي حل لما يكون الحمض الاوميغا 3 ولما يكون فيتامين ك وفيتامين او لما يكونوا المسائل الطبيعيه. اما اذا كان الشخص عنده مواد سامه في الجسم ديالو اشعه الشمس الجسم ما غاديش، علاش؟ لان بلوكاج، لان هذا التمثيل ديال الفيتامين دي هو فيزيولوجي، وهذه المعادن الثقيله والسموم تمنع الفيزيولوجيا ديال الجسم باش تمثل الفيتامين دي. طيب ناخذ